بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويجب ما ذكر بأدم، أي مع أدم. ويجب ما ذكر أو مع ما ذكر ما ذكر. ويجب ما ذكر بأدم، هكذا العبارة عندك؟ يعني يجب ما تقدم من القوت بالنسبة للزوجة، يجب مع ذلك الأدم، وهي ما يؤتد الأدم وهو ما يؤتدم به، يعني ما يؤكل مع الخبز ونحوه. ويجب ما ذكر المد، يجب مع ما ذكر من المد للفقير، طبعا في حق الفقير، والمد والنصف في حق المتوسط، والمدان في حق الغني، يجب أيضا بالإضافة إلى ما ذكر الأدم. الأدم هو ما جرت به العادة، ما يؤكل مع الخبز، يعني من المرق ونحو ذلك، الجبن والبيض والأشياء هذه اللي تؤكل العادة. الناس ما يأكلون الخبز هكذا بدون إدام، يعني فيجب أن يقدم لها من الأدم ما جرت به العادة. طيب، مع أدم اعتيدة. اعتيدة يعني عادة البلد وعادة أمثالها. يمكن في بعض البلد يأكلون أدم مثلا بسيط، خل أو نحو ذلك. في بعض البلد، في ناس من أهل البلد يأكلون الدجاج، يأكلون السمك، يأكلون اللحوم وهكذا، يعني ما جرت بها لا. كل عادة أمثالها، ويراعى ذلك أيضا حاله، حال الزوج. فالفقير لا يجب عليه أن يقدم لزوجته الأدام العالي، يعني أدم الطبقة العالية هنا. وإن لم يأكله كسمن، يعني حتى لو كان هو ما يأكل مثل السمن، لا، هذا مثال أدم. يعني في بعض الأدام هو ما يأكله، نفسه لا تحبه أو ما تحبه، أو الدكتور نهاه عنه، قال له لا تأكل اللحم، لكن ما هو معناه أنه زوجته أيضا ما تأكل، أو قال له لا تأكل السمن العرق البلدي. يعني قد يكون هو ما يأكله، إما بنفسه ما تحبه أو ممنوع عنه، لكن يقدمه لزوجته، يجب عليه أن يقدمه لزوجته. نعم. كسمن وزيت وتمر. نعم. ولو تنازع فيه أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده. ولو تنازع فيه، شيخنا عندي العبارة: وإن لم تأكله. إذا وإن لم تأكله، وإن لم يأكله، هو وإن لم يأكله هذا صحيح، سيأتي شيخ. وإن لم تأكله أيضا يجب لحم عتيدة قدرا ووقتا بحسب يساره ويساره. وإن لم تأكله، وإن لم تأكله أيضا. جيد. إذا هذه لم تغير عندك، وإن لم تأكله ثانيا تحط ولو وإن لم يأكله. من حتى في الشرح في وإن لم تأكله أول شيء يقول لأنه حقها، يعني سواء هي يعني هو كان يأكله أو لا يأكله، وكذلك سواء هي تأكله، يعني هي من حقها الإدام ولو ما أكلته، يقدم لها ما جرت به العادة من اللحم أو غيره. أكلته ما تأكله، هي حرة، يعني هي حرة، يعني حتى ولو ما تأكله، إن شاء الله تتصدق به أو تطعمه غيرها، لكن هو من حقها. طيب، إذا تنازع الزوج والزوج في تحديد الإدام الواجب أو كذا، من يتدخل القاضي في الموضوع؟ يمكن هي لها طلبات عالية ويريد أن يعطيها أقل مما ينبغي لها، أو بالعكس مثلا، فالقاضي هو يتدخل في تقدير ذلك. نعم. قدره قاض باجتهاده مفاوتا في قدر ذلك بين الموسر وغيره. يراعي القاضي حينما يقدر الإدام المختلف فيه بين الزوج والزوجة يراعي يتدخل ويراعي حال الاثنين. يقول له مثلا للزوج، الزوج يقول أنا فقير، يقول يا أخي ماشي، لكن هي أيضا متعودة في بيت أهلها تأكل كذا وكذا، فيحاول يسدد ويقارب. نعم. وتقدير الحاوي كالنص بأوقية الحاوي الحاوي هكذا، لكن لا ندري هل هو حاوي القزويني أو الماوردي. عندك في الحاشية أجدر عندنا حاويان في المذهب، في المذهب عندنا كتابان كلاهما يسمى الحاوي. المشهور حاوي الماوردي معروف، طبع طبعته للأسف دار الكتب العلمية المطبعة السيئة الصيت. ويوجد أيضا الحاوي للقزويني، حقق في الرياض، يمكن السعودية جبت لي نسخة من جزء واحد. الحاوي كتاب الحاوي كالنص، كنص الإمام الشافعي، قدر ذلك اللحم مثلا بأوقية كل يوم، يعني أوقية كل يوم، هذا الأوقية كم يعني وزنها؟ وكانت تحت 40 درهم، والدرهم يعادل 2 جرام. كم غرام؟ يعني 112 غرام. 112 غرام، ها؟ هي الوحدة 112 غرام. الأوقية عندها للشام عبارة عن 200 غرام. الأوقية عند أهل الشام أوقية اللحم 200 غرام، طبعا من اللحم المشفى يعني بدون عظم. هنا قال 112، طيب 112 ماشي، لكن كل يوم 112 غرام 112 زين. نعم، يعني إذا ضربناها على الأسبوع يكون 700 غرام و 800، حوالي 800 غرام، يعني كيلو إلا 200 غرام، 4 كيلو في الشهر، 4 كيلو والله زين. هذا عند هذا متى؟ عند الاختلاف، إذا اختلف الزوج. أما إذا ما في خلاف يعني يعطيها كيلوين ثلاثة أربعة يعني حسب ما، هذا شيء آخر. وتقدير الحاوي كالنص بأوقية زيت أو سمن تقريب. ها يعني مو تحديد، تقدير الحاوي كنص الشافعي بالأوقية هذا ما يعتبر يعني النص أنه ما يزيد ولا ينقص، يعني تقريبي، تقدير تقريبي، يعني لو كان 150 غرام 140 عادي. نعم. ويجب أيضا لحم اعتيدا، هذا الإدام، إذا الإدام غير اللحم، احنا قلنا قبل قليل يقدم اللحم. الإدام هو الزيت والسمن، هذا اسمه إدام. واللحم هذا هو أيضا يؤتدم به، لكن هذا يجب زائدا على الزيت والسمن، اللحم زائد على الزيت والسمن. نعم. اعتيد قدرا ووقتا بحسب يساره وإعساره. أيوة. وإن لم تأكله أيضا. أيوة. وإن لم تأكله أيضا، إذا ما تقدم يدل على أنه وإن لم تأكله، الأولى ولم تأكل وإن لم تأكله، والثانية وإن لم تأكل، لأنه قال أيضا. الأول للأدم، الأدم وهذا للحم، يعني يجب من سمن وزيت كل يوم يعني حوالي فوق يعني حوالي 130-125 غرام كل يوم، وكذلك اللحم أيضا حسب يسار الزوج وإعساره، وحسب العادة مرات يأكلون دجاج، مرات لحم، مرات سمك، مرات ما في شيء، عادي. فإن اعتيد مرة في الأسبوع فالأولى كونه يوم الجمعة. إذا كان جرت عادة البلد أنهم يأكلون يوم واحد لحم في الأسبوع، فالإيش؟ ليش عاد خصص الأولى أن يكون يوم الجمعة؟ أو مرتين فالجمعة والثلاثاء. الجمعة والثلاثاء، والنص أيضا يعني علشان أنه الثلاثاء وسط الأسبوع يعني. والنص أيضا رطل لحم، أيضا ثبت في النص، نص الشافعي رطل اللحم كل يوم، كم أسبوع في الأسبوع على المعسر المعسر عليه في الأسبوع رطل ورطلان على الموسر كم الرطل؟ 358 جرام 358 غرام يعني أقل من نصف الكيلو هذا في الأسبوع إذا كان معسرا الموسر كم؟ قال كم الرطل الموسر؟ ورطلاني على الموسر الموسر الغني مو المتوسط رطلان يعني 700 غرام تقريبا 700 وشوي هذا في الأسبوع مو في اليوم هذا في الأسبوع بالنسبة للحم غير اللحم يعني أما الإدام بالنسبة للزيت والسمن هذا يومية اللي تقدم معنا اللي هو طيب ورطلان على الموسري معس هذا حسب النص هذا كلام النص يمكن غير النص غير النص يختلف يعني هذا نص الشافعي نعم والنص أيضا رطل لحم في الأسبوع على المعسري ورطلان على الموسري محمول على قلة اللحم في أيامه بمصر فيزداد صحيح وأنا تعجبنا أنه قليل هذا يعني كل أسبوع 350 غرام من اللحم بالأسبوع كله قليل أليس كذلك قليل والغني 700 غرام في الأسبوع كله مع أن الشافعي مقدره هكذا قال أصحاب الشافعي قال هذا محمول على زمن الشافعي أيام ما ألف هذا الكتاب اللي هو هذه الأم يعني مثلا أو الإملاء وكان في زمنهم في مصر كان هكذا الحالة يعني في فقر يعني والفقير ما يعني هك يعني زمان يعني أحيانا الفقير ما يأكل في الشهر 200 غرام يعني في بعض الأحايين أما يقول هذا مو نص مو شرط يعني قد يكون يزيد في بعض السنين حسب عادة الناس وأحوال الناس نعم فيزداد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل المحل البلد الذي تعيش فيه المرأة يعني مثل الآن حسب يعني إذا كان عندها أولاد ولا ما عندها أولاد ولا نعم والأوجه أنه لا أدمى يوم اللحم إن كفاها غداء وعشاء وإلا وجبا يقول الأوجه من أكثر من قول أنه لا يجب على الزوج أن يجمع لها بين الإدام واللحم مع بعض فإذا أعطاها لحم وكان اللحم يكفيها غداء طبعا هي لها وجبتين عليه المرأة لها وجبتين على الرجل غداء وعشاء ما في عندنا 3-4 وجبات أو 5 يعني واحد حط له معلف يعني ما في هو إنما هو غداء وعشاء إذا كان اللحم يكفيها غداء وعشاء لا يجب عليه الزيت والسمن ذلك اليوم ها وأما إذا كان ما قدم لها لحم إحنا قلنا اللحم مو كل يوم في الأسبوع مثلا مرة لكن يقدر ذلك على حسب الحالة الناس يعني من حيث الكمية يعني فاليوم الذي فيه لحم وإذا كان يكفيها غداء وعشاء لا يقدم لها الزيت والسمن نعم لا يجب على الجمع بين الاثنين أيوة لأن اللحم هو دسم نعم هو دسم نعم ومع ملح وحطب وكذلك يقدم لها الملح لأن الملح يصلح الطعام الطعام لا يصلح بلا ملح والحطب أو ما يقوم معه من الغاز الآن الغاز قديما ما في غاز حطب مشان تنضج حتى تنضج خبزها أو طبختها نعم وماء شرب والماء لتطبخ وتشرب وتتوضأ وتغتسل نعم لتوقف الحياة عليه نعم ومع مؤنة كأجرة طحن وعجن إذا كانت هي لا تعجن ولا تطحن بيدها كانوا يطحنون على الرحى بالأجرة فيقدم لها أجرة الطحن وأجرة العجن والخبز أيضا نعم إذا هي لم تتبرع بذلك الآن من الفرن الخبز نعم ومع مؤنة كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك لأنفسهم. إلا إذا كانت المرأة الزوجة من جماعة متعودين هم يطحنون ويخبزون ويعجنون ويخبزون ويطبخون، مثل بعض القبائل أو بعض البلدان المرأة هي تقوم بذلك، فلا يقدم لها أجرة الطحن والخبز والعجين والطبخ، هي تقوم بنفسها. أما إذا كانت من بلد أو ناس ما تقوم العادة المرأة بل غيرها، يؤمن لها أجرة الغير. كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي. نعم. وجزم غيرهما بأنه لا فرق. في غير ابن الرفعة والأذرعي، ابن الرفعة والأذرعي فصلوا إذا كان من عادتها أن تقوم بهذا بنفسها ما يعطيها أجرة لمن يقوم بهذا، وغير هذه غير الأذرع ابن الرفعة قال لا فرق، سواء كانت من قوم يعتادون فعل هذا بأنفسهم أو لا تستحق أجر ذلك، فيقدر لها، يقول هذا المبلغ من شان الخبز والعجن والطبخ، هذا مبلغ كذا وكذا. نعم. ومع آلة لطبخ وأكل أيضا وشرب، قدم الصحن والقدر والطاسة اللي تشرب بها والملاعق من شان تأكل، يقدم لها الصحن، يعني يقدم لها ذلك كيف تأكل، تحط على الأكل بثوبها، يعني لازم. نعم. كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو خزف حسب أو حسب العادة، يعني هذا عادتهم قبل من حجر أو خزف أو خشب، الآن غير شيء. نعم. ولا تجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة. ما يجب على الزوج أن يقدم لها من الأواني الفاخرة، مثل هاي شو اسمه، في بعض المواعين هاي الراقية غالية، هو ذكر قال مثل النحاس، يظهر أن النحاس في زمانهم راقي، في راقي يعني صيني يعني منسوب للصين، حيث يكون يسمونه صينية منسوبة إلى الصين، كأنه كانت تأتي من بلاد الصين. الصينية هي تعمل من نحاس أو نحوه، أنا أدركت صينية عند الأهل عند بيتنا من نحاس، وكان تاريخ شرائها لما ولدت أنا، يعني أيام ما ولدت، وبقت عندنا فترة طويلة كأثر، يعني من مصنوعة من النحاس. إيه نعم، هذا كأنه كان غالي يعني النحاس، فلا يجب عليها، يجب عليها من أي أنواع المعادن، يعني مو شرط يكون من النوع الراقي. نعم. ويجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة. إيه نعم، هذه من حق الزوجة ككسوة، ككساء، يعني ما تقدم معانا هذا الغذاء الطعام وما يتعلق به، أيضا يجب على لها عليه الكسوة، والكسوة يجب عليها بدلين في يجب لها بدلين في السنة، صيفي ويتبعه الربيع والخريفي، وشتوي ويتبعه مثلا شيء من الخريف وشيء من الربيع، ستة أشهر بستة أشهر، فكل ستة أشهر لها عليه يعني بدلة، يعني ثوب كامل وما يتبعه من سراويل وحذاء وملحفة إذا كان الجو شتوي وخمار ونحو ذلك ما جرت به العادة فقط، يعني لا يجب عليه يعني دائما كل ما طلبت ثوب نوع آخر أو شيء أن يوفر لها ذلك. نعم. فالواجب قميص. القميص هو معروف يعني الثوب الدشداشة، نحن نسمي الآن دشداشة، قديما يسمى قميصا. ما لم تكن ممن اعتدنا الإزار والرداء. في بعض البلاد مثل في الهند يلبسون لف هكذا إزار، ما يلبسون دشداشة، مثلا قميص دشداشة، في بعض البلاد ما يلبسون دشداشة. يعني قمصان، تلبس إزار وتلبس فوقه أيضا ثوب تلف قماش على جسدها من أعلى وإزار من تحت، يؤمن لها هذا حسب بيئتهم وعادتهم. نعم. فيجبان دونه على الأوجه، دون القميص يعني، إذا ما من عادتها تلبس القميص يجبان الإزار والرداء دون القميص. نعم. وإزار وسراويل، هاي الإزار حتى لمن تلبس القميص تحتاج إلى إزار، ربما تلبس إزار مبالغة في الستر وتلبس سراويل أيضا، نعم أيضا مبالغة في الستر تجب هذه على الرجل. نعم. وإزار وسراويل وخمار، خمار ما تجعله على رأسها، هذا ما تجعل ما تغطي المرأة به رأسها اسمه خمار، ويسمى خمارا لأنه يخمر الرأس أي يستره، أي مقنعة ولو لأمة، أي مقنعة كانت تسمى مجنعة أو مقنعة ومنه القناع، ولو كانت هذه أمة، العادة أن الأمة تكشف رأسها في العادة يعني، لأنه لا رأسها ليس بعورة عند بعض الفقهاء، ومع ذلك لو كانت زوجته أمة يجب أن يقدم لها الخمار. ما يستر الوجه؟ لا لا لا، مو ساتر للوجه، ساتر للرأس الخمار. ومكعب، المكعب هو مداس يعني تلبسه في رجلها، أي ما يلبس في رجلها، ويعتبر في نوعه عرف بلدها حسب أحذية البلد يعني، في الأغنياء لهم لا أحذية معينة، المتوسطون حالتهم عادية لهم أحذية أيضا وهكذا. نعم. قال الماوردي: إن كانت ممن يعتدن ألا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لا يجب لأرجلها شيء. أوفر يعني لاحظت أنه في بعض النساء يلبسن شو اسمه شباشب حتى في البيت، وخارج البيت أيضا تلبس الحذاء معروف يعني، في بعض النساء في البيت ما تلبس شيء، تمشي حافية في البيت. نعم. فيقول في بعضهم يقول ما دام في البيت يعني إذا كان متعودة في بيت أهلها تمشي حافية في البيت، مو واجب يجيب لها في البيت، لكن إذا خرجت خارج البيت تمشي أيضا حافية يجيب لها، لازم يكون هذا. ويجب ذلك لها مع لحاف لشتاء، يعني ويجب ذلك ما تقدم من الكساء والحذاء، يجب أيضا لها اللحاف في الشتاء لأن الجو بارد حتى تغطي نفسها من تقي نفسها البرد. نعم. يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء، يعني ولو كان اللحاف هو مطلوب سواء كان في البرد أو في ما في برد، يعني في الصيف أيضا مطلوب اللحاف، يعني لها على الزوج لحاف لأجل يمكن تغطي نفسها حتى في الصيف. نعم. ويزيد في الشتاء جبة محشوة، هذا في الشتاء لأن الجو بارد يزيد على ما تقدم من القميص أو الإزار والسراويل، يزيد لأجل شدة البرد مثلا في الشتاء، خاصة في أيام الشتاء تستحق جبة، الجبة يعني مثل الجبة اللي يلبسها الآن، يلبس هذا المانطو أو شو اسمه، يلبس مثل جبة الرجال المشايخ، يكون محشية من بالصوف أو القطن من عند الكتف، يعني ثوب كبير ويكون من أمام إما مفتوح أو مسكر، عندنا في سوريا يلبسون يسمون المانطو، هذا مثل جبة المشايخ يعني، هذا لأجل البرد يجب لها ذلك. نعم. أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء، ولو في وقت الشتاء يعني في البلاد الحارة، يعني في غير وقت البرد، يعني في غير وقت البرد سواء كان البلد يعني ما مثلا في مكة، مكة ما في برد حتى في الشتاء، مكة في الشتاء ما في برد، أو في الصيف مثلا ما يجب هذه الجبة، لا تجب، لا تجب إلا في الشتاء إذا كان البلد بارد فقط. أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم، يعني مثل الشرشف، يعني لا نسميه احنا ايش شرشف. الشرشف هذا عادة تغطي فيه الإنسان في أيام، مو أيام البرد، في أيام الصيف يعني، أو الجو اللي مو بارد، يعني غطاء خفيف مو لحاف، رقيق يعني، مثل الشراشف هذه اللي هذا يسمى رداء، لكن رداء مو رداء الذي تلبسه، لا هذا الذي تتغطى به في أيام الحر أو في أيام الجو يكون دافي. أو ينامون عريا كما هو السنة. إذا كان هو السنة الإنسان ينام عاري، لكن يعني إما هذا أو هذا. فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك. فكان الجو شديد الحرارة ومو متعودين أنه يتغطوا في الصيف مثلا، أو ببلدهم على طول هكذا مثل بعض المناطق الشديدة الحرارة في الصيف والشتاء، لم يجب الغطاء لا لحاف ولا شرشف. ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم. الآن مثلا الآن الناس تعودت أنه ثوب النوم للرجل وللمرأة، فإذا اعتاد الناس أنه يلبسوا في النوم أثناء النوم ثوب معين يجب أن يقدم لها ثوب نوم. ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم. ويختلف جودة الكسوة وضدها بيساره وضده. هذا يعني بالنسبة للقماش أو جودة اللباس يختلف من الرجل إلى الرجل، مثلا الفقير غير، متوسط غير، الغني غير، كل واحد يشتري لزوجته اللائق في في في حالته المادية. يعني مثلا إذا في ثياب تكلف مثلا 40 دينار 50 دينار، واحد فقير مو ضروري عليه يشتري لها من هذه الثياب، يشتري مثلا 10 7 هكذا حق قيمته. نعم. ويجب عليه توابع ذلك. أيوة. من نحو تكة سراويل، قبل السراويل يضعون لها تكة. نعم. هذه هو يقدم لها. وإذا كان الثوب يخاط عند الخياطة يجب عليه أجرة خياطة الثوب أيضا. نعم. هذا كله واجب على الزوج. وزر نحو قميص وخيط، زرار القميص وخيط. نعم. وأجرة خياط. وعليه فراش لنومها ومخدة. إيه طبعا، فراش يقدم فرشة يعني سفنجة أو غيرها مصوف من القطن حسب العادة، ومخدة. نعم عليه. ولو اعتادوا على السرير وجب. إذا عاد على الأرض، وإذا كان من العادة يناموا على السرير وجب السرير. فرع. يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها أول كل 6 أشهر من كل سنة، ولو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير منها لم يجب تجديدها. يعني احنا ذكرنا انه كل 6 أشهر يجدد لها الكسوة صيفا وشتاء، فيجب عليه كل 6 أشهر، بداية كل 6 أشهر يعطيها الكسوة مرة واحدة، قل هذا القميص، هذا الإزار، هذا السراويل، هذا الخمار، هذا الحذاء، ويلا خلاص. بالنسبة لللباس هذا الشرشف أو اللحاف حسب الفصل يعني إذا برد، ولا تكلميني في الموضوع إلى 6 أشهر يجدد لها ذلك. يعني لو بعد 2 3 شهور قالت والله القميص أو الثوب تقطع مثلا أو صار مع كذا أو كذا، ما هو ماله شغل هذا يعني، مو لأنه هذا خلص سواء تدبر حالها، تخيط، ترقع، تستعير، يعني هو ما له شغله. سواء قصرت في ذلك أهملت حتى تقطع الثوب أو لم تقصر ما يدفع شيء جديد. نعم، 6 أشهر ب6 أشهر هذا الحق. أما إذا كان يريد أن يتبرع يعني يطيب خاطر هذا شيء ثاني. ويجب كونها جديدة، إيه لما يقدم لها إيه يقدم لها كسوة جديدة مو مستعملة، فمن ثم هي تداري. كما أنه لو أنها اقتصدت وحافظت على لباسها وكفاها 6 أشهر وباقي حتى الآن يعني زين يلبس يعني، والستة الأشهر فات تكدس عندها بمر السنين ألبسة كثيرة، من حقها أن تأخذ جديد يعني، حتى وليس له أن يقول ثياب العام الماضي مثل ما تقطعت، لا ما له شغل في هذا. ولها عليه آلة تنظيف لبدنها وثوبها، يعني هذا المنظفات الصابون التائد والصابون هاي كلها يقدمها الزوج. وإن غاب عنها لاحتياجها إليه، يعني حتى لو كان الزوج مسافر ما يقول لها طيب أنا مو موجود يعني ضروري تغتسل يعني، لا يمكن تحب تغتسل للنظافة يعني، وتتزين يمكن تحب أن طبعا الشعور والأوساخ هذه تزيلها حتى ولو لم يكن الزوج موجود. كالأذن يعني حتى يعني نفس الشيء كالزيت والسمن يقدمه حتى ولو كان الزوج مو موجود. فمنها سدر ونحوه، منها من المنظفات قديما السدر والإشنان، كان هذه منظفات بدائية يستعملونها قديما. نعم الآن اختلفت. نعم كمشط وسواك، ويجب عليه لا مشط وسواك أو فرشة الأسنان والمعجون جرى هاي العادة الآن يعني، وخلال الأسنان بعد الأكل يعني، وعليه دهن لرأسها أيضا مشان هذا الشامبو ما شامبو هذا يجيب لها أيضا. ورحنا في البداية لما دشينا نقول يعني مد ونص ومدين هذا الشيء قليل، وبعدين شو اسمه رطل، بعدين بدأ يكثر علينا شوي بالأخير وإلا ما شاء الله طالع مبلغ من المال هنا. وكذا لبدنها إن اعتيد من شيرج أو سمن الدهون، يعني إذا كان يعني هو دهن الرأس يعني الدهون اللي تدهن بها المرأة رأسها من الأدهان يجب لها أن تقدمها لها حسب العادة. إذا جرت العادة أن تدهن جسمها بشيء من الأدهان الأخرى كذلك، كون الشيرج هو زيت السمسم، هذا اللي اسمه الفازلين ونحو ذلك من النيفيا وما أدري إيش، هل تدهن المرأة فيها جسمها هذا يجب أن يقدمها لها. فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة، وكذا دهن لسراج أيضا دهن الزيت السراج يعني قديما ما في كهرباء كانوا على هذه الشؤال هذا السرج والسرج تحتاج إلى زيوت هذه يقدمها لها يعني فاتورة الكهرباء الآن فاتورة الكهرباء. وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهبي فقط، يعني الحامل البائن يعني طلقها هو وليس لحامل بائن طلاق بائن وهي حامل ومن زوجها غائب ما يجب على لزوجها عليه شيء، وكذاك اللي مرة لزوجها غائب هاي بالنسبة للأدهان مو للأكل ولا طبعا البائن نفقتها مو على تقدم، لكن هي اللي زوجها غائب هل يجب أن يقدم لها الدهون أو الطيب أو الروائح للحالة؟ لا يجب، إنما يجب يعني المنظفات بس فقط، يجب ما يزيل الشعث يعني الأوساخ فقط. ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه، إيه إذا كان الرجل نام مع زوجته وجب عليه الغسل الماء على مين؟ على الزوج، أجرته على الزوج. أما هذا واجب. أما الماء اللي هو سبب بسبب الحيض مثلا، غسل الحيض أو النفاس أو حبة تغتسل يعني غسل العيد، هذا مو واجب على الرجل، يعني مو على الرجل. يجب على الرجل أن يقدم الماء أو أجرة الماء الذي يكون يعني بسببه هو الجماع فقط. كغسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام. النفاس لأنه بسبب الولادة يجب على على الزوج، أما الحيض والغسل الأخرى ليست على ليس أجرتها على الزوج. وغسل نجس ولا النجاسة إذا أصابت ثوبها أو جسمها نجاسة، ما إزالت النجاسة ليست على الزوج، عليها هي. ولا ماء وضوء إلا هذا قد يستغرب الإنسان، يقول يعني واحد ما يعني في بعض البلاد أو الأماكن البعيدة في قديما كان المي يشترى، يعني الكأس لها يعني لها يعني كأس المي أو طاسة المي لها وزنها، يعني لها وزن من حيث الثمن يعني، يعني فلا يستغرب ذكر هذه. يقول الآن الماء مبذول، يعني كيف يشتري يعني لازم، هذا الآن صحيح، لكن قديما كانت الناس تتيمم حتى تبقي الماء لأجل الشرب. نعم. إلا إذا نقضه بلمسه، إذا نقض وضوءها بلمسه هو يجب عليها ماء وضوءها. لا عليه طيب وليس على الزوج طيب. الطيب يعني الطيب العطور التي تتطيب بها المرأة لا تجب على الزوج، ولكن في نفس الوقت لا يجب عليها أن تتطيب لأجله، يعني إذا طلبها بالطيب تطالبه بأجرته، سكت عنها ما طالبها ما يجب عليه شيء. إلا لقطع ريح كريه، إلا اللهم إذا كان لقطع ريح كريه، يعني لا يحتمل لا يحتمل لا يحتمل إلا بالطيب فيجب عليه. أنا ولا كحل، الكحل أيضا ليس عليه. ودواء ولا دواء، دواء مرض، يعني إذا مرضت عند الشافعية لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته على حسابه بمرضها وأجرة طبيب، ولا أجرة الطبيب عليه. ولها طعام أيام، طبعا بقيت في بعض المذاهب توجب على على على على الزوج أجرة الطبيب والعلاج وغير ذلك. الآن الدولة تتولى هذا الشيء مشكورة. نعم. نعم. ولها طعام أيام المرض، إيه حتى ولو كانت معدتها ما تشتهي الأكل بسبب مرض مثلا، ومع ذلك يجب أن يقدم لها الأكل المعتاد اللي هي كل يوم، إلا إذا قالت له أنا تعطيني كذا، إذا كان ممكن ما أريد هذا أو أرادت شيء غير. نعم. يعني الحاصل أن مرضها لا يسقط المؤنة، مرضها لا يسقط المؤنة على عن الزوج، يجب عليها أن يقدم عليها أن يقدم المؤنة ولو كانت مريضة. أنت إلى متى؟ وأدمها وكسوتها، حتى ولو كانت مريضة يقدم الإدام ويقدم اللحم ويقدم الكسوة. نعم. وآلة تنظفها، كل ذلك واجب عليه حتى في زمن المرض. وتصرفه للدواء وغيره، هي عاد في نفسها يعني لما تكون مو محتاجة لزاد عندها شيء من الكسوة أو من الطعام أو من شيء من اللي كذا، زاد عندها شيء تبيعه وتصرف ثمنه إلى أجرة الدواء، يعني الله ما يقطع بأحد يعني. صلى الله عليه وسلم.